وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه في باب الإدغام الصغير: وأظهر إذ مع قدوة تاء مؤنث ألا حزو عند الثاء للتائف الصلة. وانتهينا من شرح هذا البيت، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وهل بلفتا هل معترى ولباب فا نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. نغلق قوسين على وهل بلفتا، نغلق قوسين عليها. أخذنا فيما سبق باب ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث، بقي معنا الوباب هل وبل وباب إدغام حروف قربت مخارجها. افتكروا كده فيما سبق باب هل وبل في الشاطبية في قول الناظم رحمة الله عليه: ألا بل وهل، ألا وبل، ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها الترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا. واضح إني هناك كده الإدغام في كلام للإمام حمزة، في كلام للإمام حمزة وفي كلام لأبي عمرو اللي هو إيه حب وحملة، إنما لم يظهر في الإيه في الأبيات الإمام نافع. ما إحنا عايزين، إحنا اللي يهمنا إيه نافع وأبو عمرو وحمزة. افتكروا كمان ان حروف هل وبل كام، ما انت تعدوها ايه، الا اعد معايا، الا بل، الا يا مشايل بيت ايه، الا بل، الا الا بل، الا هل، الا بل وهل تروي، عد معايا، تروي ثنا ضعن زينب سميرة نواها طلح ضر كمان. ثمانية احرف. التمانية دولة، هل التمانية أحرف دي يجي بعدها تأتي تقع التمانية بعد هل وبل؟ لا، لم يوجد في القرآن بعد هل، يعني اختصت هل بأحرف وبل بأحرف واشترك في أحرف. انفردت هل، انفردت هل بحرف واحد وهو حرف الثاء، وانفردت بل بخمسة أحرف، واتفقا في حرفين. انفردت هل بالثاء، يعني لم يقع بعد بل حرف الايه الثاء، ولكن وقع ايه بعد ايه بعد هل اللي هو ايه هل ثوب. خلاص، لم يقع بعد ال حرف الايه حرف الثاء. طيب، واختصت بل بخمسة أحرف اللي هي ايه، عد معايا، الظاء الظاء وقعت بعد بل، بل ظننتم. المهم الأولانية، هل ثوب الكفار؟ اقرأ بالإدغام، هل ثوب. طيب تعال البل، بل ظننتم، اقرأ بالإدغام، بل ظننتم. ووقع بعد بل حرف الزاي، بل زينا، بل زينا. ووقع بعد بل حرف السين، بل سولت، بل سولت. ووقع بعد بل حرف الطاء، بل طبع، بل طبع. ووقع بعد حرف بل حرف الضاد، بل ضلوا، بل ضلوا. يبقى انفردت بل بهذه الخمس. اتفق في الايه؟ في النون وال و و في الايه؟ حرف النون والتاء، في النون والتاء. زي ايه؟ بل تأتيهم، بل تأتيهم. هل ترى لهم من باقية؟ بل تأتيهم، هل ترى؟ ادي التاء وقعت بعد ايه؟ بعد بل وبعد هل. طب النون، بل نحن، بل نحن. طب هل، هل ننبئكم، هل ننبئكم. المهم افتكروا، انفردت هل بايه؟ بالثاء. وخدوا بالكم، ممكن احفظوا الصغير، واتفق في ايه؟ في التاء والنون. الباقي يروح للايه؟ لبل. الباقي يروح لبل. ما هم انفردت هل بالثاء، ادي واحد من ثمانية. واتفقا، واتفقا، اي هل وبل، في ايه؟ في النون والتاء، ادي ثلاثة من ثمانية. يبقى الباقي كام؟ الباقي خمسة. خلاص. طب احنا عندنا هناك الامام حمزة له كلام، والامام ابو عمرو له كلام. الشيخ قال هنا ايه؟ وهل بلفة، بس وهل بلفة، اغلق عليها قوسين. الاول الكلام معطوف على ايه؟ الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، نصحى كده، معطوف على الاظهار. يعني معنى هذا ان الامام خلف قرأ بالاظهار في لامي هل وبل، هيعتبر خالف الاصل في ايه؟ لا، في مش كل الاحرف، اصل حمزه هناك مش بيدغم ايه؟ فانا ضع سمير نواها طلح ضر ومبتلى، فادغمها راو وادغم فاضل وقور ثناه سر تيما، يبقى في الحروف دي. خلاص. المهم ان احنا عندنا خلف، يعتبر خالف الاصل في الايه؟ في هذه الايه؟ في هذه الاحرف، لان احنا عندنا الامام بيدغم، بيدغم دي، الامام حمزه يدغم اللي عند الحروف الايه؟ الثلاثه التي، ويظهر في الباقي. فهنا الامام خلف، خالف الاصل في هذه الايه؟ في هذه الاحرف. طيب لسه مش هنشوف من الباقيين في ليهم ايه الا لما نشوف كلمه ايه؟ هل ما اعترى ولباب فاء، نبذت وكغفر لي يرد صاد حولة، دي اللي نغلق عليها قوسين. هناك وهل ترى الادغام حب وحملة، مش كده ولا ايه؟ ابو عمرو هناك بيدغم ايه؟ هل ترى، وهل ترى دي وردت في كم موضع؟ في موضعين، هل ترى من فطور، وهل ترى لهم من باقية، بس واحدة اللي هي في سورة الايه؟ الملك، مش كده ولا ايه؟ والتانية في سورة الحاق. وهل ترى الادغام حب وحملة، يبقى هنا بيقول ايه؟ وهل ترى، وهل ترى، عشان نقف عند دي، الكلام اللي جاي ده كله للمشار اليه بالحاء. وهل ترى ولباب فان بث وكغفر لي يرد صادا حولا. معنى هذا ان الامام يعقوب يقرأ بالاظهار في هل ترى، اللي هناك ارى فيها بالادغام الامام مين؟ الامام ابو عمرو. خلاص، يبقى الامام يعقوب خالف الاصل في ايه؟ في هل ترى، في هل ترى، هناك ادغمت هنا اظهرت وفي الباقي اظهر. طيب الامام نافع تجد له اثر في هذا الباب هناك، هناك في هل، ها هل ترى الادغام حب وحملة واظهر لدى واعي النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. خلاص الامام نافع هناك مذهبه ايه؟ الاظهار. طب يبقى ابو جعفر هنا راح للايه؟ مع ايه؟ الى الاصل في هل بالاظهار. يبقى نعيد الكلام، خلف له الاظهار قولا واحدا، هيبقى خالف اصله في ايه؟ في الحروف الثلاثه. طيب يعقوب له الاظهار في هل ترى، يبقى خالف اصله في هل ترى بس وتوافق مع الاصل، وابو جعفر له الايه؟ له الاظهار. وبهذا عند ايه؟ هل ترى انتهى باب لام هل، لام باب ذا الاذ وذا القد وتاء الايه؟ التانيث، ولا مي هل وبل. الكلمات اللي جايه دي داخله بباب ايه؟ حروف قربت مخارجها. ادي الباب، ادي الباب ده اللي هو يعني كده انتهينا من ايه؟ من ذا الاذ ذا القد تاء التانيث لا مي هل وبل. الان هنبدا في ايه؟ في حروف قربت مخارجها. عشان نسترجع لابد ان نستذكر الباب، هو هناك قال ايه في اول الباب؟ وادغام باء الجزم في، احنا اول كلمه عندنا ايه؟ هم تقريبا تقريبا اللي موجودين معانا هنا 14 كلمه، لان في كلمات لما يذكرها الشيخ دي اول كلمه، نبذت، نبذت لا الاول ايه؟ ولباب فاء، ولباب فاء اللي هي الايه؟ الباء مع الفاء اللي هو هناك قال ايه في الـ في الـ في الابيات قال ايه هناك؟ وادغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، وادغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، قد رسى حميدا. يبقى هناك عندنا مين؟ خلاد والكسائي وابو عمرو يقرؤون بالايه؟ بالادغام باء الجزم اللي هي ايه؟ هم اللي وردوا في القرآن الكريم خمس مواضع، خمس مواضع اكتبوها، اكتبوها عشان تفتكروها. او يغلب فسوف، دي في سورة الايه؟ قولوا لي في سورة ايه؟ النساء. او يغلب فسوف، ادي الباء مع الفاء، لان هو بيقول لك ايه؟ ولباء، واصلها الكلام ايه؟ ولباء بفاء. الباء مع الايه؟ مع الفاء، يعني ادغام الباء في الايه؟ في الفاء. او يغلب فسوف، او يغلب فسوف، وإن تعجب فعجب، فعجب قوله في سورة الايه؟ الرعد. قال اذهب فمن تبعك في سورة ايه؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم ايه؟ جزاء موفورة. طب كده ثلاثة. قال اذهب فإن لك في سورة ايه؟ طه. ايوه الله يفتح عليكم، اصحوا معايا كده. قال الاولانيه ايه؟ قال اذهب فمن تبعك. أما التاني إيه؟ قال اذهب فإن لك. ثلاثة، ومن لم يتب فأولئك، فأولئك هم الظالمون. كام كده؟ خمسة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. دي فين؟ في المائدة. يا رجل اتق الله بدل ما هم اضربك يا شيخ. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله يفتح عليك، راحت منك يا شيخ ياسر بسرعة كده في سورة الحجرات. طب يبقى عندنا ايه؟ او يغلب فسوف، سورة النساء. طيب وإن تعجب فعجب، سورة الايه؟ الرعد. قال اذهب فمن، سورة الإسراء. قال اذهب فإن لك، سورة الايه؟ طه. ومن لم يتب فأولئك. وبعدين اصلي لو هي سورة المائدة يا شيخ ياسر انا كنت ذكرتها الاول، لان انا رتبت لك اهو، انا حطيت الاول النساء وبعد كده الايه؟ سورة الرعد، وبعد الرعد حطيت الإسراء، وبعد الإسراء حطيت سورة ايه؟ طه. يعني منهم انا مرتبهم، انا مرتبهم. ادي معنى ايه؟ ولباب فاء. ادي معنى الايه؟ الباء مع الايه؟ مع الفاء. الباء مع الايه؟ مع الفاء. هناك احنا مين اللي ادغم؟ مين اللي ادغم؟ ابو عمرو وخلاد. وخلاد ابو عمرو وخلاد. طيب ما هو هناك ايه؟ وادغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. قد رسى حميدا. القاف لمن؟ مش كده ولا ايه؟ ولا انا قلت حاجه غير كده؟ انا قلت لا ما ماشي خلاد والكسائي وابو عمرو الذين يقرؤون بالايه؟ بالادغام. خلف راح فين؟ خلف يبقى راح في الاظهار، يبقى خلف راح في الاظهار، مش كده ولا ايه؟ طيب احنا عندنا هنا اللي مذكور مين؟ ابو عمرو يعقوب. يبقى يعقوب يقرأ بالاظهار في هذه الكلمات. خلي بالك احنا هنعد دي اول كلمه من الكلمات اللي انا بقول لك اهو عددهم 14 اللي هي ايه؟ الباء مع الفاء. الباء مع الفاء. طب تعالى ابو جعفر يروح فين؟ يبقى له اظهار ولا ادغام؟ اظهار. وخلف يروح فين؟ ها لا ما خلاد له هناك الادغام، خلف بقى له ايه؟ له الاظهار. يبقى خلف بتاعنا اللي هنا ده هيروح فين؟ مع الاظهار ولا مع الادغام؟ مع الاظهار. يبقى يعود الى اصله. لان خلي بالكم هو خلف تلميذ اللي في عند الامام حمزه، هو خلف ده بس ربنا فتح عليه ربنا فتح عليه وعد. ودي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده لما راح يقرا على مش عارف مين اتريق عليه، قال له انت خلف اسمك ايه؟ قال له خلف. قال ايه تقريبا؟ قال له كلمة ايه؟ لن تخلف، يعني مش هيطلع لك تلميذ ولا ده، يعني استهزأ بيه. واحيانا زي ما بيقولوا الضربة اللي ما تموتش صاحبها بتقويه. ده هو الراجل ده اللي يقول انفقت على باب من ابواب النحو 80,000 درهم تقريبا فيما أذكر، باب أشكل علي باب من أبواب النحو. أساتذة القراءات دول الأسيادنا دول فضل عشان يتعلموا، وفضل وراء علم القراءات، لأن علم القراءات ده علم القراءات زي ما أنا بقول لكم من الأشياء اللي هي إيه بتلاقوها عبر التاريخ معدودة على الأصابع. متهيألي كررت الكلام ده في اللقاء السابق قبل المحاضرة. جاياني واحدة بتقول إيه يا شيخ أنا نفسي أقرأ عليك رواية، وبعدين بتقول إيه ده أنا قرأت على الشيخ عبد الحكيم مش عارف رواية، قلت لها يعني قرأت على الشيخ عبد الحكيم وجاي عايزة تقرأي على السيد عبد الرحيم، يعني عايزة تنزلي من عنان السماء إلى تحت السجادة. فهي بتقول أنا قرأت رواية على فلان، وقلت لها بنتي حب القرآن حب القراءات، يعني محبة لهذا العلم، الأول حفظ القرآن، قالت حفظه. قلت لها طب يبقى خلاص بقى، وإيه في الروايات اللي انت بتكلمي فيها دي؟ ابعدي عن كلمة ان رواية على فلان ورواية على فلان، لاني احنا ما بنصدق نلاقي واحد عنده همة وعنده رغبة في هذا العلم، لان قلما يوجد من محب لهذا العلم، لان العلم ده كله مبني على الحفظ. حفيظة ادي كنتوا قاعدين، اللي ماشي معايا حافظ الابيات. قلت لها لا خلاص اطرحي بقى الروايات وانسي كل ده، وابدا احفظي في الشاطبية لغاية ما تخلصي الايه الاصول، ابدأي دوري لك على شيخ اقرأي عليه بقى بدل رواية، اقرأي 14 رواية، اقرأي 14 رواية، مش رواية واحدة. فعلم القراءات عبر التاريخ، بصوا كده لأئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة النحو ده وده، لا لا لا يحصون عددا. أما القراء ممكن عبر التاريخ في كل قرن من القرون، ممكن المتميزين من القراء هم القراء العشرة دول، هم دول اللي كانوا في الدنيا، لا ده فيه آلاف، ولكن دول اللي هم ايه زي ما قال الإمام الشاطبي ايه تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكرهم رفع ذكرهم. لأن عبر التاريخ برضو زينا احنا النفس المرض واحد، بص لنفسك انت في عصرك اللي انت فيه هنا، ناس كده ممكن تروح لهم يعلمك لوجه الله ومحب للقرآن وعايز حتى بلاش اقول يعلمك لوجه الله، ان لو عطيته ما عطيتوش يقول لك يا ابني ادعي لي دعوة، انما في واحد عاملها تجارة كأنه بيبيع زيت وسكر، وخاصة بعد الايه بعد الاجازات والمرض الايه الاجازات اللي احنا فيه ده. فلما يقول الامام الشاطبي تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، كان الإمام حمزة يتاجر يجيب اللوز من حلوان يوديه للكوفة، وياخد من الكوفة الزيت يوديها حلوان، ولذلك اسمه حمزة الايه حمزة الزيات او العكس. حتى زمان وانا صغير كده قلت يا نهار ابيض الله يكون في عونك يا امام حمزة، كنت بتيجي من الكوفة الى حلوان، انا كنت متخيل ان حلوان ايه حلوان بتاعتنا اللي في مصر هنا، اتضح ان حلوان دي في العراق، يعني بلدة مدينة من المدن الموجودة في ايه هناك. فكل الائمة الامام نافع كان اذا ظمئ لم ايه يسقى، ما يطلبش حد يقول له عطشان، بيبقى ريو ناشف، يقول لك خشية ان يصادف من ايه من قرأ عليه. هم دول الائمة اللي ربنا ايه رفع ذكرهم. برضو احنا في هذا التاريخ في هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها من القراء من رفع المولى تبارك وتعالى ذكرهم بأنهم تخصصوا في هذا العلم وتمكنوا منه وبدأوا يتعلموا ويعلموا لوجه الله تبارك وتعالى وليس على قرآنه متأكلة. مش معنى كلامي ده ان انا اقول ان هذا يحرم او ده او ده، لا، المسألة من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالإمام خلف ده ممن رفع المولى تبارك وتعالى ذكرهم، علما بإن تعرض في الفترة الأولانية لخبطات، رايح لواحد يقرأ عليه قال له انت تقرأ انت شكلك كده ما تنفعش شكلك ما تنفعش، ووقع واقعة تانية في موضوع النحو اتخبط خبطة قفل على نفسه. هم دول مش الواحد ايه خلاص يصاب بإحباط ويقع وخلاص، لا، الضربة اللي ما تموتش صاحبها تعمل ايه تقويه تخليه يبقى قوي. فالمحب لهذا العلم المحب لهذا العلم يجتهد ويجد فيه وما يضحكش عليه الشيطان ويكفيه على وشه انك مش قادر تحفظ انك مش قادر كذا. يعلم ربي الواحد كان يقعد في الجامع ويقول للرئيس عبد الرحيم اقفل ورايا اقفل يا رئيس بعد صلاة العصر اللي هو الخادم بتاع المسجد، واقعد حاطط قله جنب مني والمنديل اللي المناديل دي، وكل ما يجيني النوم ابل المنديل وامسح وشي عشان اقعد اتصبر واجاهد نفسي عشان ايه احفظ القران او احفظ الابيات، لان هذا العلم يحتاج الى انك تفضي راسك، بمعنى ان انت في البدايات الحفظ، اللي عايز يحفظ قرآن، اللي عايز يلملم القرآن، يقنن ارتباطاته ويقنن قراءاته ويقنن علاقاته في الفترة الأولانية لغاية ما يلم القرآن الكريم ويتقنه إتقانا صحيحا، بمعنى إن سئل هنا سئل هنا، يبقى بعد ما حفظ القرآن وأتقن القرآن يبدأ يدور، مش يعمل لي زي اللي إيه اللي تزبب قبل أن يتحصرم. عارفين دي قلناها أكتر من مرة، دي بقى زبيب قبل ما يبقى إيه حصرم. تاخدين بالكو اللي هو العنب ده الأول بيبقى إيه مر كده اللي هو أخضر لسه كده بيسموه حصرم، بعد كده بينضج يبقى عنب، وبعد كده يتجني، وبعد كده يدخل على المرحلة التانية اللي يبقى ايه زبيب. لا ده في ناس بتبقى زبيب وهو لسه ما بقاش حصرم، يجي يتصدر للإقراء. لا اتعلم، اتعلم الأول، اتعلم، لأنك لو وقعت في الباب ده انك قعدت تتعلم وانت ما تعلمتش هتبقى بالنسبة لك خبطات شديدة، هيبقى يصعب عليك ان انت تقعد قدام شيخ تتعلم منه بعد كده. ما انت بقيت شيخ وقعدت وتصدرت للإقراء، فبعد كده هيضحك عليك الشيطان ويثني العزم عن انك تقعد قدام الشيوخ تتعلم الايه العلم. الاول اقرأ على ده واقرأ على ده واستفاد من ده واستفاد من ده وخد من ده وخد من ده وخد من السند العالي والسند النازل وتعلم واحفظ الأبيات، وبعد كده ايه خيركم من تعلم وعلم، مش خد قشور وعلم، لا تعلم وعلم. قل ايه انني الآية اللي في آخر سورة سيدنا يوسف قل هذه الله يفتح عليك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الأول الواحد إيه الواحد يتعلم الأول، ثم بعد ذلك إيه الأول يتعلم ويكون العلام ده برضو ظهر أثره عليك أنت، ثم بعد ذلك ابدأ أعلم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.